بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم في الحديث عن الأيمان. عارف، وجدنا بعض النسخ، كان هذا الباب ساقط يعني منها، ما أدري، جزء مؤخر في مكان آخر، بعد كتاب الجهاد وقبل البيوع. بعد كتاب الجهاد وقبل البيوع فيه الأيمان والنذور، يعني حوالي 10-15 صفحة كده. عندك حصلت عندك؟ ما أدري كمان. بعد نأخذه للفائدة إن شاء الله، يعني. ممكن اللي مش موجود عنده ممكن جاي يصوره من بعض الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأيمان. قال تعريفها: الأيمان جمع يمين، وهي اليد المقابلة لليد اليسرى، وسمي الحلف بها، الحلف سمي يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، لذلك سمي الحلف يمينا، يعني كانوا يتصافحون، يعني يضع يعني مرات مع الحلف يكون معه مصافحة مثل البيعة، فيضع يده في يد صاحبه أثناء الحلف فسمي يمينا. وقيل لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين، يعني هذا المأخذ اللغوي، يعني اليمين هي الحلف، فتحفظ الشيء كما تحفظه اليد اليمين، يعني يمسك بها الإنسان الأشياء ويحفظها، فكذلك اليمين يحفظ الأشياء. هذا التعريف اللغوي يعني. ومعنى اليمين في الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، هذا تعريف. وتعريف آخر قال: أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك. قال: واليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى واحد. من هذه الألفاظ يعني المصطلحات يأتي بعضها بمعنى آخر، يقال لها يمين أو حلف أو إيلاء أو قسم. قال: اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. من أحكام اليمين أن اليمين إنما تكون بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. قال: ولا يكون الحلف إلا بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، سواء أكانت صفة ذات أم صفات أفعال، كقوله: والله وعزة الله وعظمته وكبريائه وقدرته وإرادته وعلمه. فالله سبحانه وتعالى له صفة ذات وصفة فعل، فالصفات الفعلية اللي هي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أشياء يفعلها الله سبحانه وتعالى إذا شاء عز وجل، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. فالحلف بكلام الله تعالى، الكلام من صفات الله تعالى الفعلية، صفة النزول، المحبة، الغضب، يعني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، الغضبة المعينة يعني في وقت معين شاءه الله سبحانه وتعالى. فهذه صفات الأفعال. صفات الذات يعني مثلا كالوجه واليد، وكذلك العلم والعزة وكذا، التي نقول يعني لم يزل سبحانه وتعالى يعني متصفا بها سبحانه وتعالى، ليست يعني متعلقة بالمشيئة، يعني أنها تفعل في وقت دون وقت. وطبعا لها الصفات الأفعال، يعني يقال لها أيضا قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني النوع يعني أن الله تعالى يغضب إذا شاء، هذا الله تعالى متصف به أزلا، لكن الآحاد اللي هي الغضبة المعينة مثلا في وقت معين كغضبته سبحانه وتعالى يوم القيامة، أو مثلا الكلام يتكلم الله سبحانه وتعالى بالكلمة المعينة في الوقت المعين، لكنه قديمة النوع، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يزل متصفا يعني منذ الأزل أنه سبحانه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. فالقصد أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها يعني بجميع أقسامها صف الحلف بها، كقوله والله وعزة الله وعظمته وكبريائه وقدرته وإرادته وعلمه. قال كذا الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه. أيضا القول الصحيح كما ذكر المؤلف جواز الحلف بالمصحف وجواز الحلف بالقرآن، لأن المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء منع من الحلف بالمصحف، أو قال يعني لأن المصحف يعني قد يقصد به كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته، وقد يقصد به الحبر والأوراق وكذا، والحبر والأوراق هذه مخلوقة، لكن المكتوب يعني فيها هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. لكن الصواب يعني كما ذكر المؤلف جواز الحلف بالمصحف يعني مطلقا، ونية الحالف أنه إنما يحلف بكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته عز وجل. أو سورة من القرآن، يجوز أن يحلف بسورة من القرآن أو بآية من القرآن، لو قال وآية الكرسي أو ورب الكعبة، هذه من صفة من صفات الله تعالى، من صفات الله تعالى أنه رب الكعبة ورب العالمين، فإذا قال ورب العالمين أو ورب الكعبة كل هذا الجميل. لا نقول والقرآن، يعني إذا حلف القرآن لأنه صفة من صفات الله، القرآن هو كلام الله، فكأنه قال وكلام الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أعوذ بكلمات الله التامة، فتعوذ بكلمات الله، والتعوذ لا يكون بمخلوق، فطالما تعوذ بكلمات الله فيجوز الحلف بكلمات الله. قال وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ويقول سبحانه فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. هذه يعني أمثلة للحلف يعني بصفات الله سبحانه وتعالى، فورب السماء والأرض، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وهنا لا النافية هنا في القسم يعني يراد بها توكيد القسم، عندما يكون المقسم عليه أمر منفي، فكان من أساليب العرب أن يجيء القسم منفيا عند توكيد أمر منفي يعني، أو إنكار شيء أو. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال والذي نفس أبي القاسم بيده، رواه أبو داود. فهنا إيه كان من حلف النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، فمقلب القلوب هذه إيه صفة من صفات الله تعالى، وكذلك والذي نفس أبي القاسم بيده، هذا إيه حلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وكان حلف علي رضي الله عنه وأرضاه كان يمينه والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، كان دائما علي رضي الله عنه إذا حلف يقول والذي، كما جاء هذا في صحيح البخاري يعني يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. هذا كله يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. اليمين يعني لها حروف يعني، أو القسم له حروف، وهي الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء، وهذه الحروف هي حروف القسم، هي حروف جر يعني، إعرابها في اللغة العربية أنها حروف جر، ويأتي بعدها المقسم به يأتي مجرورا يعني. فعندنا في القرآن الكريم مثلا والشمس وضحاها والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه كلها أقسام، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى كما سيأتي، لكن العبد يعني لا يقسم إلا بالله تعالى وبصفاته، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه عز وجل. فالواو تأتي مع كل مقسم به يعني. وعندنا أيضا الباء والتاء، التاء مثل قوله سبحانه وتعالى إيه وتالله لأكيدن أصنامكم، التاء تاء القسم حرف جر ولفظ الجلالة إيه مقسم به يكون اسما مجرورا. وبعدين يأتي جواب الإيه القسم لأكيدن أصنامكم، هذا هو الشيء المقسم عليه يعني. فالتاء تأتي مع لفظ الجلالة، وتأتي أيضا مع لفظ رب يعني، يقال أيضا إيه تربي الكعبة يعني، هذه لم تأتي في القرآن ولكن سمعت يعني عن العرب، كان ربما حلفوا قالوا تربي الكعبة، فالتاء حرف إيه قسم يعني بمعنى وربي الكعبة، فصح القسم بالواو وصح بالإيه بالتاء وبالباء أيضا. الباء لم يأتي القسم بها يعني في القرآن الكريم في القراءات المتواترة، لكن جاء في بعض القراءات الشاذة يعني في قراءة ابن محيصل المكي رحمه الله، كل موضع فيه تالله يقرأ بالله، كل موضع فيه تالله يقرأه إيه يقول وبالله لأكيدن أصنامكم، قالوا تالله لقد علمته، وبالله لقد علمته، وهكذا يعني. فيصح القسم بالباء أيضا يعني، ويمكن القسم يعني بالله تعالى باسمه أو بالضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى يعني. في الأحاديث الشريفة يعني في الحديث قال إيه قال فبي حلفت، قال فبي حلفت، الله سبحانه وتعالى يقول فبي حلفت لأبعثن عليهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران، فقال فبي حلفت. فصح القسم يعني، مثلا ممكن تقول مثلا اللهم بك مثلا فتقصد بها القسم مثلا. نعم سؤال في نعم بالنسبة للباء يعني، البعض قالوا إن الحلف بالباء ورد في موضع واحد على وجه في الوقف يعني، هو في قصة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهناك وجه لكن وجه يعني ضعيف أو مرجوح يعني في الوقف، إن هو إيه يا بني لا تشرك، يقف على عنده وبعدين يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم، فتكون على هذا الوجه هذا الموضع الوحيد اللي هو في قراءة المتواترة اللي فيه بالله يعني قسم بالباء. لكن الصواب ان الباء هنا جر ومجرور متعلق بالفعل تشرك يعني، ليست باء قسم، ليست متعلقة بفعل قسم مقدر يعني اقسم بالله، وانما هي متعلقة بالفعل لا تشرك يعني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. لكن القسم انه جائز يعني بغض النظر عن كونه ورد في القرآن او لم يرد، فهو يعني جائز ان تستعمل الباء او التاء او الواو، لا احكام طبعا في لغة العرب في احكام النحو يعني يرجع لها ان شاء الله. قال ايم الله وعمر الله واقسمت عليك قسما، هذا يقول من الالفاظ التي تعد قسما ايم الله أو ويم الله. قال ويم الله يمين لأنها بمعنى والله أو وحق الله. هنا يعني قالوا أصل هذه الكلمة أصلها إيه وأيمني الله، يعني هي أصلها وأيمني الله يعني الواو حرف قسم وبعدين أيمني، أيمني الله هذا إيه هو المقسم به، فهي أصلها وأيمني الله، ثم يعني لكثرة ورودها على اللسان أو دورانها على الألسنة، فالعرب يعني تخفف إيه ما يكسر دورانه على الألسنة، فهنا خففوها من ناحية إيه حذف النون الأخيرة هي وأيمني، فراح شال الإيه النون المكسورة دي فصارت وأيمو، وبعدين يعني همزتها جعلوها وصلا يعني همزة وصلت ويم ويم هي أصلها وأيمون الله، فإذا قلت ويم الله فهذا إيه؟ قسم. وهنا يعني الواو حرف جر، وعلامة الجر اللي هي يعني كسرة مقدرة على النون المحذوفة، يعني الكسرة كانت على النون التي حذفت، يعني فلذلك الميم مضمومة، لكن هي بعد الميم المضمومة هذه كان في نون هي اللي عليها علامة الإعراب والنون هذه حذفت. قال ويمين الله يمين عند الأحناف والمالكية. إذا قلت يمين الله لا أفعلن كذا أو لا أفعل، هذه أصبحت يمينا لو حنست فيها عليك كفارة، لأن معناها أحلف بالله. وقالت الشافعية لا تكون يمينا إلا بالنية، فإن نوى الحالف اليمين انعقدت وإن لم ينوي لم تنعقد. وعند أحمد روايتان أصحهما أنها تنعقد، فإذا قلت يمين الله لا أفعلن كذا فهذه مذاهب الفقهاء، بعضهم قال هي يمين سواء نوى أو لم ينوي، وبعضهم قال إن نوى بها اليمين فهي يمين. قال وعمر الله يمين عند الأحناف والمالكية، لأنها بمعنى وحياة الله وبقائه، لأن العمر هو الحياة والبقاء، فإذا قلت وعمر الله فالتقدير يعني إيه وحياة الله، كأنك تقسم بحياة الله سبحانه وتعالى. ومنه قول الله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هنا أقسم الله تعالى بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فأنت إذا قلت لعمر، إذا قلت وعمر الله وعمر الله أو لعمر الله، نعم عمر، العمر والحياة هذه صفة إنسانية، صفة بالله. الله سبحانه وتعالى من صفاته الحياة، يعني كما قال سبحانه وتعالى إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والعمر بمعنى الحياة يعني، فالحياة يعني، لكن طبعا إيه يعني لا مانع أن الصفة يوصف بها الله سبحانه وتعالى ويوصف بها العبد، لكن وصف العبد بها على ما يليق بالعبد يعني عجزه وفقره، ووصف الله تعالى بها على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. فحياة الله سبحانه وتعالى ليست كحياة المخلوق، فحياة الله تعالى هي الحياة الدائمة التي لم يسبقها عدم ولا يعقبها فناء ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لا يعتريها نوم ولا سنة ولا غفلة ولا تعب ولا كذب، فالله تعالى منزه عن كل ذلك. فحياة الله تعالى هي الحياة الكاملة الدائمة، ثم هي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. بخلاف المخلوق فالحياة يعني وصف عارض له، يعني هي صفة أقصد أيضا لازمة لله سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فالحياة صفة يعني عارضة له طارئة له، يعني إنما هي مستمدة من إحياء الله تعالى له، يعني ليس وصفا يعني إلا بإحياء الله سبحانه وتعالى له. ثم حياة المخلوق مسبوقة بالعدم ويعقبها الفناء والموت ويعتريها النقص بالنوم والغفلة والسنة، اللي هي السنة اللي هي أوائل النوم يعني وبداياته. فإذا عمر الله يمين عند الأحناف والمالكية، لأنها بمعنى وحياة الله وبقائه. في طبعا يعني كلام على مسألة إذا الإنسان استعمل قل لعمرك في خطاب، يعني الضمير إذا عاد على غير الله تعالى، يعني إذا تخاطب إنسانا يعني صاحبا لك ولا كذا وتقول لعمرك مثلا لأفعلن كذا وكذا، أو لو قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها إلى آخره. فهذه اللفظة وردت في كلام كثير من السلف، يعني استعملوا لعمري ولعمرك يعني، وكانوا تساهلون فيها، لأن اللام هنا اللام ليست من حروف القسم، يعني اللام هنا هي لام ابتداء يعني. فلذلك يعني هذا اللفظ إذا استعملته والضمير عاد على غير الله تعالى فلا تكون قسما في هذه الحالة، وإنما يعني هي مبتدأ وخبر يعني لتوكيد الكلام، لأن اللام أصلا ليست من حروف القسم يعني. قال: وقال الشافعي رضي الله عنه وأحمد وإسحاق: لا يكون يمينا إلا بالنية، اللي هي كلمة وعمر الله. فالحنفية والمالكية قالوا هي قسم، والشافعي وأحمد قالوا إن نوى به القسم فهي قسم، وإن لم ينوى به القسم فليست بقسم. قال: وكلمة أقسمت عليك وأقسمت بالله، يرى بعض العلماء أنه يكون يمينا مطلقا، ويرى أكثرهم أنه لا يكون يمينا إلا بالنية. وذهبت الشافعية إلى أن ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينا، وأن ما لم يذكر فيه اسم الله لا يكون يمينا وإن نوى اليمين. هذا في لفظ أقسمت، يعني إذا قلت أقسمت لا أفعلن كذا. فقال يعني إن أو أقسمت عليك لا تفعلن كذا، أو أقسمت لا أفعلن أو لا تفعلن. فقال إن لم تقل بالله فقالوا لا تكون لا تكون يمينا حتى لو نوى بها اليمين، طالما لم يقل بالله. أما إذا قال أقسمت بالله فهذا يكون يمينا. هذا عند الشافعي. أشهدك بالله، أشهدك بالله. لا، نتكلم هنا على لفظ يعني أقسمت. قال: وقال مالك رضي الله عنه: إن قال الحالف أقسمت بالله كان يمينا، وإن قال أقسمت أو أقسمت عليك يعني بدون أن يقول بالله فإنه في هذه الصورة لا يكون يمينا إلا بالنية. يبقى الفرق بين المالكية والشافعية. الشافعية قالوا إذا قال أقسمت بدون أن يقول بالله فليست يمينا حتى لو نوى بها اليمين. المهم مالك يقول إن نوى بها اليمين فهي يمين، وإن لم ينوى بها فليست بيمين. قال: الحلف بأيمان المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: سبق أن قلنا في المجلد الثاني من فقه السنة إن الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شيء. يعني لو شخص قال بأيمان المسلمين لأفعلن كذا وكذا، قال هذا لا يلزم به شيء، يعني إنه لم يذكر يعني اسم الله تعالى ولا صفة من صفاته. قال: ومن حلف فقال إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام. يعني من حلف فقال والله إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو علي الحج إلى بيت الله الحرام، أو قال إن فعلت كذا فالحلال علي حرام، فالحلال علي حرام، أو قال إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة، قال فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث، وهو أظهر أقوال العلماء، وقيل لا شيء فيه. نقرأ هنا المذاهب في هذه الألفاظ. قيل فيه كفارة يمين، قال وهو أظهر أقوال العلماء، لأن الله تعالى جعل تحريم الحلال جعل كفارته كفارة يمين في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني ما تتحللون به من أيمانكم اللي هو كفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، إلى آخر الآيات الكريمة. فالآية هنا أفادت يعني أنه من حرم على نفسه شيئا من الحلال فقال مثلا هذا الشيء الحلال هو علي حرام، إما يعني بدون تعليقه بشرط، يعني ممكن مرات شخص يقول هذا الحلال هو علي حرام هذا النوع من الطعام أو هذه الزوجة الفلانية أو هذا أي شيء، السفر إلى المكان الفلاني أو الأكل من الطعام الفلاني، أي شيء حلال يعني إذا حرمه على نفسه إما بدون شرط أو بشرط، يعني قال إن حصل كذا فهذا الشيء الحلال إيه يصير حراما علي، فقد حرم على نفسه شيئا من الحلال، فجعل الله تعالى ذلك كاليمين يعني وكفارته كفارة يمين، فيكفر عن يمينه ويفعل هذا الشيء الحلال. فقال فهذا وامثاله فيه كفارة يمين متى حنث، وهو أظهر أقوال العلماء، وقيل لا شيء فيه، وقيل إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به، فهذه إيه؟ ثلاثة أقوال. لو قال إن فعلت كذا فكل ما أملكه الصدقة، فيقال الحلف بأنه غير مسلم أو الحلف بالبراءة من الإسلام والعياذ بالله تعالى. قال من حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله، شخص والعياذ بالله يعني يقول إن فعلت كذا، فيقول عن نفسه أنه إن فعل كذا فهو يهودي أو فهو نصراني أو فهو بريء من الإسلام أو من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ففعل هذا الشيء. قال جماعة من العلماء منهم الشافعي ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه، لأن النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد. الإمام الشافعي قال ليس هذا يمينا ولا كفارة فيه، لكنه ذنب عظيم، يعني عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر من ذنبه هذا، لكن ليس عليه كفارة ولا يلزمه شيء. هذا عند الشافعي رحمه الله. قال روى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه، هكذا عندكم عن بريدة عن أبيه؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. يعني مثلا شخص إيه يقول عن نفسه والعياذ بالله هو بريء من الإسلام، إن كان مثلا قال هذه الكلمة، مثلا قالوا له مثلا أنت قلت كذا وكذا، فيريد أن ينكر يقول لا أنا ما قلت هذا الكلام، فيقول عن نفسه إنه بريء من الإسلام إن كان قال هذا الكلام، أو إنه بريء من الإسلام إن كان ضرب عمرا، إن كان مش عارف اغتاب زيدا، إن كان، فيقول إيه إنه بريء من الإسلام إن كان فعل كذا وكذا، فهو قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، قد يكون كاذبا وهو فعل هذه الأشياء التي يدعي أنه لم يفعلها، ففي هذه الحالة إن كان كاذبا فهو كما قال والعياذ بالله، يعني فهو بريء من الإسلام. يعني هنا تفسيره قالوا هذا من باب يعني مثل إيه من حلف بغير الله فقد أشرك، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، ونحوها يعني من النصوص التي هي من باب من غشنا فليس منا وكذا، فتحمل على الشرك الأصغر، يعني على الشرك الأصغر وعلى الكفر الأصغر، وأنها من باب الوعيد، يعني فهو بريء من الإسلام أي من الإسلام الكامل التام، يعني فإسلامه فيه نقص وفيه خلل وفيه كذا، ليس بمعنى أنه يعني كفر بهذه الكلمة، يعني مثل يعني لا إيمان لمن لا أمانة له، لو شخص مثلا خان أمانة من الأمانات ولا كذا، ليس المعنى أنه كافر خارج عن الملة، وإنه المقصود لا إيمان، يعني لا إيمان كامل، يعني فإيمانه فيه نقص وفيه خلل وفيه كذا. فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني فهو بريء من الإسلام، وكما ذكرنا يعني هذا على سبيل الترهيب، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. لو كان صادقا فعلا أنه يعني مثلا الشخص قال له أنك ضربت زيدا، فقال إنه بريء من الإسلام إن كان ضرب زيدا، فهو صادق أنه لم يضرب زيدا وكذا، لكن لا يرجع إلى الإسلام سالما، لأنه استهانة يعني بأمر الدين وأمر الإسلام، استعمال يعني البراءة من الدين والعياذ بالله من أجل يعني توكيد كلام يريد أن يقوله أو كذا، فأمر الدين يعني أعظم وأكبر من أن يجعله الإنسان عرضة ل يعني المرة هذه أصاب ممكن لو جرى على لسانه ممكن مرة ثانية ويحلف بها كاذبا. هنا في الحاشية يقول إن كان كاذبا فهو كما قال عقوبة له على كذبه، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. قال إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر، وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويتوب إليه، وإن أراد الكفر إذا فعل المحلوف عليه كفر والعياذ بالله تعالى. يعني عياذا بالله إذا كان يعني فعلا يريد أنه سيخرج عن الإسلام إن كان فعل هذا الشيء في الماضي أو إن كان سيفعل هذا الشيء في المستقبل، عياذا بالله يعني إن كان يعني مريدا الكفر والعياذ بالله إن حصل هذا يكفر. لكن العادة يعني أن المسلم إذا قال هذا الكلام إنما يقصد إيه؟ إبعاد نفسه عن فعل هذا الشيء، إذا كان مرات ممكن يحلف بها على شيء مستقبل يقول إنه بريء من الإسلام إن فعل كذا وكذا في الشيء في المستقبل، فيقصد إبعاد نفسه عنه. مرات يحلف بها على شيء ماضي يريد أيضا إيه يعني التبرؤ منه، نفي التهمة عنه، تأكيد الكلام وكذا. قال وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، يعني نفس الشيء أيضا إذا شخص قال عن نفسه هو يهودي إن كان فعل كذا في الماضي، أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا في المستقبل. مرات شخص مثلا يقول له هل ضربت زيدا، فيقول عن نفسه إنه يهودي أو نصراني إن كان ضرب زيدا، أو شيء في المستقبل يريد مثلا أن يمنع نفسه مثلا من فعل شيء في المستقبل فيقول عن نفسه هو يهودي أو نصراني إن زار فلانا أو إن كلم فلانا أو إن سافر إلى البلد الفلاني. قال فمن حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، يعني فهو يهودي أو فهو نصراني. وكما ذكرنا أيضا هذا يحمل على الترهيب، يعني إذا كان في سياق الوعظ فالحديث الوعيد لا يفسر يعني، أما في سياق يعني التعليم وبيان الأحكام الفقهية وكذا فهذا يحمل على أنه من باب الكفر الأصغر، إلا يعني إذا نوى والعياذ بالله أنه فعلا يريد أن يتنصر ولا كذا والعياذ بالله هذا إياه. قال وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي رحمهم الله إلى أنه يمين وعليه الكفارة إن حنث. قال من استعمل هذه الألفاظ أنه بريء من الإسلام إن فعل كذا ثم فعله فعليه إيه كفارة يمين، أو شخص قال عن نفسه هو يهودي إن فعل كذا ثم فعله فعليه كفارة يمين. قال الحلف بغير الله محظور، من أحكام الحلف هنا أن الحلف بغير الله محظور أي ممنوع ومنهي عنه. قال وإذا كانت اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته فإنه يحرم الحلف بغير ذلك، لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به والله وحده هو المختص بالتعظيم، فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الولي أو الأبي أو الكعبة أو ما شابه ذلك فإن يمينه لا تنعقد ولا كفارة عليه إذا حنث وأثم بتعظيمه غير الله. يعني الآن الحكم هنا لو أن شخصا قال والنبي لأفعلن كذا وكذا في المستقبل عليه الصلاة ثم حلف قال والنبي لأفعلن كذا ثم لم يفعله، قال مثلا لأسافرن غدا وبعدين لم يسافر جاء الغد ولم يسافر، فالحكم هنا أن يمينه هذه غير منعقدة يعني لا كفارة عليه إذا حنث فيه، إذا قال والنبي لأفعلن كذا أو وأبي أو أول كعبة لأفعلن كذا ثم لم يفعل هذا الشيء فيمينه غير منعقدة ولا كفارة عليه وهو آثم أنه حلف بغير الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. طب لو الشخص استكبر النبي يعني والنبي ذنبه المصريين بيقول والنبي تعمل كده والنبي يعمل كده. اه والله هذا كله يعني خطأ. يعتبر حلف ولا يعتبر حلفا وذنب. وهو ذنب يعني على القول الصحيح يعني هو. وفي الحقيقة في مسألة الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني جمهور الفقهاء على أنه حلف محرم لعموم الحديث الشريف يعني من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز واليمين به منعقد. يعني الإمام أحمد يقول من حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو جائز واليمين به منعقد يعني عليه كفارة إذا حنث فيها. قال والنبي لا أفعلن كذا. يعني يذكر الحنابلة يعني أن توجيه هذا قالوا لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أحد ركني الشهادة واسم النبي عليه الصلاة والسلام يعني مقترن باسم الله تعالى في الشهادتين. فهذا من التعظيم المشروع يعني فجعلوا هذا من التعظيم المشروع. فقالوا يعني تعظيمه عليه الصلاة والسلام بالحلف كتعظيمه بإيه يعني بقرن اسمه بسم الله تعالى في الشهادتين. وبعدين هناك بعض الحنابلة يعني الإمام أحمد هو نص على جواز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن فقهاء الحنابلة منهم من قال يجوز الحلف بكل نبي من الأنبياء يعني أطلقوا قالوا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا تعظيم الأنبياء جميعا يعني كتعظيم نبينا عليه الصلاة والسلام ويجوز الحلف بكل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لكن المذاهب الثلاثة الأخرى الحنفي والمالكي والشافعي أن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام حرام يعني وأنه لا يجوز وأنه وهذا هو الأرجح يعني لأنه داخل فيه عموم قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك يعني. لكن الغرض أن نعرف أنها مسألة يعني خلافية فالإنكار فيها لا يكون كالإنكار في غير ذلك يعني مما هو مجمع على تحريم أو إنكار. هذا مثل التوسل يعني بقول إنه نحن نعم مثله أيضا كفارة وعتقا أو بطعاما إن شاء الله يأتينا بعد قليل إن شاء الله الكلام عن الكفارة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ركب يعني مجموعة من الراكبين على إبل أو كذا في سفر أو في طريقة. فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا ولا آثرا ذاكرا يعني من قبل نفسي يعني لا حلفت بها عن نفسي ولا آثرا ذلك يعني حاكيا إياه عن غيري يعني صار حتى يعني لا يقول قال فلان وأبي لا فعلناك صار حتى لا يحكيه عن غيره ولا يحلف بها يعني عن نفسه ولا يحكيها عن غيره رضي الله عنه. قال وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف لا والكعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا كما ذكرنا من الشرك الأصغر يعني هو القولي الذي هو من باب الإثم والمعصية يعني. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. فهنا يعني الصحابة رضي الله عنهم بعد إسلامهم كان يجري على لسانهم قبل الإسلام واللاتي والعزى لا فعلنا كذا، يعني كان هذا حلفهم في الجاهلية، فكانوا بعد الإسلام ربما جرى على لسانهم يعني من غير قصد لتعظيم اللاتي والعزى ولا كذا، يعني مجرد جريان القول على اللسان بحسب العادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال في حلفه واللاتي والعزى فليقل لا إله إلا الله تكفيرا عن هذا الخطأ الذي وقع فيه، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق يعني عن هذه الكلمة المحرمة، يعني عزم على فعل المقامرة فعليه أن يتصدق تكفيرا يعني عن هذه عن هذا الخطأ كالمراهنة يعني القمار يأتي بمعنى المراهنة أيضا اللي هو الميسر يعني. ذكر في الحاشية قال اللات والعزى صنمان لأهل مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية، فمن حلف بهما فليكفر بقوله لا إله إلا الله كما يتصدق إذا طلب لعب القمار من صاحبه. قال وعند أبي داود من حلف بالأمانة فليس منه، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بالأمانة فليس منا أي ليس على طريقتنا، وهذا أيضا من باب الوعيد يعني أنه من الشرك الأصغر أن يقول والأمانة بالأمانة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد أي الأصنام، ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا النهي عن الحلف بالآباء والأمهات والأصنام، وكذلك النهي عن الكذب وأن الإنسان لا يحلف إلا صادقا، وهذا كله يدخل في حفظ اليمين، يعني قوله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم، فقال هذا يشمل أمورا يعني منها عدم الإكثار من الحلف، يعني وأن الإنسان لا يحلف لغير حاجة ولا يجب يعني وينبغي أن يقل الإنسان من الحلف، لا يكون ممن يجري الحلف على لسانه يعني من غير حاجة. والإمام ابن القيم رحمه الله كان ذكر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف في 80 موضعا يعني أو في بضع وثمانين موضعا، يعني المواضع التي ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف فيها وهي مواضع قليلة يعني في خلال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في 80 موقف يعني حلف فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يعني من عادته الحلف دائما يعني على اللسان، لأن الإنسان إذا صار يجد الحلف على لسانه ربما حلف على أشياء ويسهو عنها ويحنث فيها ويترك التكفير عنها وكذا، فمن حفظ اليمين إذا كان أيمانه قليلة فيعرف إذا حنث في يمين يكون محصيا إياها ويستطيع أن يكفر عنها وكذا. وكذلك من حفظ اليمين الإنسان لا يحلف على شيء ماضي حصل أو لم يحصل إلا صادقا، أنه لا يكذب يعني لا يقول والله حصل كذا أو لم يحصل كذا إلا وهو صادق في هذا. وفي الحلف على الشيء المستقبل أنه لا يحلف، يعني طبعا الحلف عموما سواء في الماضي والمستقبل كله لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، وهذا من حفظ اليمين أيضا. ثم من حفظ اليمين أنه إذا حلف على شيء المستقبل أنه إما أن يفعل ما حلف عليه فيكون قد وفى بهذه اليمين، أو أن يحنث فيها ويكفر عن اليمين كما سيأتي الكفارة لعتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فيجي الكلام تفصيلا عن الكفارة إن شاء الله بعد قليل. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا كان عاجزا عن العتق والإطعام والكسوة يعني، فكما سيأتي توضيحه إن شاء الله. من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة فليس منا يعني ليس من المؤمنين الكامل الإيمان التام الإيمان. فمرات بعض الناس يحلف بالأمانة يقول بالأمانة تفعل كذا وتفعل كذا وكذا يعني، أو فهذا الحلف يعني من الحلف المحرم يعني زي من غشنا فليس منا وزي كذا. زي ما ذكرنا هذه أحاديث الوعيد يعني هي ظاهرها أنه خرج عن الإسلام وكفر يعني، لكن يعني هو المقصود بها الوعيد أنه خرج عن الإسلام الكامل التام، فإسلامه يعني صار فيه نقص وفيه خلل وكذا بارتكابه إثما أو معصية. لما تقولوا رحمة أبويا ورحمة أمي يعني قوله ورحمة أبي أو رحمة أمي أو ممكن تدخل فيها توجيه يعني أنه لو قصد ورحمة الله بأبي أو رحمة الله بأمي فيكون يعني قصد بها صفة من صفات الله تعالى، لكن أحسن اجتناب هذا اللفظ المهم يعني أنه يحلف يقول ورحمة الله وخلاص. وطبعا الإضافة مرات يعني يضاف إلى الفاعل أو يضاف إلى المفعول، يعني مرات الإيه الصفة تضاف إلى الفاعل أو تضاف إلى المفعول، يعني مثلا يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإيه الإنسان، فممكن تقول خلق الله يعني تقصد خلق الله يعني من باب إضافة الصفة إلى فاعل الخلق وهو الله سبحانه وتعالى، أو إلى المخلوق أو كذا إلى آخره. فالصفة مرات تضاف إلى فاعلها وتضاف إلى المفعول أو كذا، فالأحسن يعني اجتناب هذه الألفاظ المهمة. الله موقف أي حد فينا لما حد يقول بالله عليك، هل ده موقف يعني هو بيحلف نعم. لازم أنا أجيبه؟ نعم أخونا يقول يعني من يعني أقسم عليه إيه شخصه بالله تعالى يعني قال بالله عليك لا تفعلن كذا وكذا. وأول شيء هذا الأمر يعني مما يكره يعني أن الإنسان يحلف على الناس بالله تعالى أن يفعلوا أشياء، لأنه بهذا يعني يحرج عليهم ويضيق عليهم وكذا. فهو هنا من حق المسلم على المسلم كما جاء في الحديث حق المسلم على المسلم 5، وفي حديث آخر حق المسلم على المسلم 6، فذكر منها إبرار المقسم. إبرار المقسم أنه من أقسم عليك يعني قال بالله لا تفعلن كذا، أو أقسمت عليك بالله أن تفعل كذا، فمن حق المسلم يعني أن تبر قسمه. لكن يعني حق المسلم على المسلم، حقوق المسلم على المسلم ليست كلها من الواجبات، يعني منها ما هو واجب، والحق يأتي بمعنى التوكيد يعني. فحقوق المسلم منها واجبات ومنها مستحبات وسنن وكذا. فإذا كان هذا الشيء الذي حلف عليك أخوك المسلم أن تفعله إن كان يعني مما يسهل عليك فعله وليس عليك في حرج ولا ضرر ولا كذا، استحب أنك إيه يعني تبر إيه قسمه. أما إذا كان حلف عليك بشيء يعني، كان الشيخ ابن باز الله يرحمه من أذكر كان لما تكلم عن هذا قال مرات إذا جاء شخص وقال لك مثلا أقسمت عليك بالله أن تسكنني دارك أو أن تعطيني سيارتك أو مش شيء يعني ثقيل عليه، طلب يعني فيه حرج وثقل يعني عليك، فقال يعني لا يلزمك يعني أن تجيب قسمه ولا أن تبر قسمه، وهو هو الذي وقع في الحرج يعني هو الذي خالف الشرع بإقسامه عليك أن تفعل شيئا يعني فيه ثقل وفيه حرج عليك يعني وأحرجك بهذا الطلب وكذا يعني. أما أنت يعني فليس عليك حرج ولا مؤاخذة شرعية إذا لم تبر قسمه في هذه الحالة يعني. إذا يعني طلب منك طلبا ثقيلا واستحلفك بالله أن تفعله، أنت في حل يعني لا يلزمك أن إيه أن تفعل له هذا الشيء يعني، ويكون هو الذي يعني هو الذي يعني يتحمل عليك كفارة لو ما أثرتش نفسك في التواصل. المحلوف عليه ليس عليه شيء يعني، أنت ما عليك شيء يعني. أما الذي حلف بالله على شخص أن يفعل كذا، فهنا من الفقهاء من قال عليه الكفارة إذا المحلوف عليه لم يفعل ما طلبه منه. طيب قال الحلف بغير الله احنا ذكرنا بالنسبة لحفظ الأيمان انه اذا حلف على شيء مستقبل اما ان يفعل هذا الشيء واما ان يكفر عن اليمين. والحلف في اليمين الحلف في اليمين جائز يعني لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني لا حرج يعني الإنسان إذا حلف على شيء ثم بدا له يعني أن غيره أصلح وكذا أنه يحنث ويكفر عن يميني. قال الحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به. قال جاء النهي عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد بذكره التعظيم كالحالف بالله يقصد بذكره تعظيمه. يعني إذا قصد إيه تعظيما كتعظيم الله تعالى. أما إذا لم يقصد التعظيم بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل المشابهة ولأنه يشعر بتعظيم غير الله. يعني هناك خلاف بين الفقهاء في حكم الحلف بغير الله تعالى عموما، يعني هل هو مكروه أو محرم. فمن الفقهاء من قال هو مكروه، يعني الأصل في الحلف بغير الله أن النهي عنه نهي كراهة وليس نهي تحريم، ومنهم من قال هو تحريم. وهنا المؤلف يعني كما وضح يعني إذا قصد به تعظيما كتعظيم الله تعالى يعني فهذا محرم، وأما إذا كان القصد توكيد الكلام أو تعظيما يعني من جنس التعظيم الذي يليق بالمخلوق، يعني التعظيم الذي يليق بالمخلوق فهذا يكون مكروها لا ليس حراما. قال أما إذا لم يقصد التعظيم بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل المشابهة ولأنه يشعر بتعظيم غير الله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبيه، قال أفلح وأبيه إن صدق. هذا الأعرابي اللي هو إيه قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرائض الإسلام يعني قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني غير الصلوات الخمس. فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. فهنا يعني طبعا شراح الحديث منهم من قال كما ذكر المؤلف هنا هذا هو المشهور يعني في شرح الحديث أنه يعني كلمة وأبيه هنا يعني أنها لأجل تأكيد الكلام وأنه لفظ كان يجري على لسان العربي لأجل تأكيد الكلام وليس المقصود به الحلف فيكون جائزا. والفريق الآخر يعني قالوا ربما هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله فيكون منسوخا بأحاديث النهي عن الحلف بغير الله. قال البيهقي إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد. وأيد النووي هذا الرأي وقال إنه هو الجواب المرضي. أن كلمة وأبيه يعني هنا في هذا السياق يعني يراد بها توكيد الكلام ولا يراد بها الحلف. قال قسم الله تعالى بالمخلوقات. قال كان العرب وحديث أفلح وأبيه صدق في صحيح مسلم يعني. قال قسم الله تعالى بالمخلوقات. وأيضا يعني كثير من الفقهاء يعني أخذوا من حديث يعني أفلح وأبيه إن صدق جعلوه صارفا للنواهي عن الحلف بغير الله من التحريم إلى الكراهة إذا كان القصد لتوكيد الكلام. قال قسم الله بالمخلوقات. قال كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين لأنهم يرون أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد أن يتكلم به وأنه أقسم ليؤكد كلامه. وعلى هذا جاء القرآن يقسم بأشياء كثيرة منها القرآن كقوله تعالى قاف والقرآن المجيد. بس طبعا هنا ايه يعني في الحقيقة في اشكال شوية ان المؤلف اورد أورد هذا تحت عنوان قسم الله بالمخلوقات، يعتبر القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق، يعني كان لا ينبغي أن يذكر هذا المثال في تحت هذا العنوان، يعني هذا يدخل، والقرآن كما مر بنا يدخل في القسم بصفة من صفات الله تعالى كما بين يعني قبل ذلك. يعني هو طبعا لم يقل يعني أن القرآن مخلوق، بس يعني قد يوهم التمثيل بهذه الآية تحت هذا العنوان يعني غير مناسب. فقال منها القرآن ومنها بعض المخلوقات. القرآن هو طبعا إيه، هيدخل في القسم بالله وصفاته، فهو من صفات الله تعالى، ومنها القسم ببعض المخلوقات. وهنا طبعا واضح يعني هو فصل بينهم، يعني قال القرآن وبعض المخلوقات، القرآن ليس من المخلوقات. قال ومنها بعض المخلوقات مثل والشمس وضحاها، هذا قسم بالشمس وقسم بالإيه بالضحى. قالوا يعني 11 قسما يعني في هذه السورة، والمقسم عليه قد أفلح إيه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم، والشمس هذا قسم، وضحاها قسم ثاني، يعني والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، فالقسم بالشمس وبالضحى والقمر والليل وإلى آخره يعني، ونفس هذا برضو قسم، وما سواها برضو هذا قسم ثاني، ولما قال برضو والأرض قسم، وما بناها قسم ثاني، وما بناها قيل هو قسم بالله تعالى يعني والذي بناها وهو الله، وقيل إيه وبنيانها يعني. طيب قال وقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، قسم بالليل وقسم بالنهار. قال إنما كان ذلك لحكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه، من هذه الحكم لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الأشياء بالقسم بها، والحث على تأملها حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن لبيان أنه كلام الله حقا وبه كل أسباب السعادة، وأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد الله خاضعون له وليسوا بآلهة يعبدون، قسم بالملائكة في مثل قوله الصافات صفا مثلا، الصافات الملائكة، وفي سورة النازعات برضو فيها قسم بالملائكة. وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لما فيها من الفوائد والمنافع، وأن تغيرها من حال إلى حال يدل على حدوثها، وأن لها خالقا وصانعا وحكيما، أو صانعا حكيما سبحانه وتعالى، فلا يصح الغفلة عن شكره والتوجه إليه. وأقسم بالريح والطور والقلم والسماء ذات البروج، إذ إن ذلك كله من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر. فإذا يعني إقسام الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته للفت الانتباه يعني إلى هذه المخلوقات والحث على يعني التفكر فيها والاستدلال بها على عظمة خالقها وموجدها سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وحكمته، فهي دليل على وحدانية الله تعالى وعلى صفاته سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، لكن الإنسان لا يقسم إلا بالله تعالى. أما المقسم عليه فأهمه وحدانية الله سبحانه وتعالى، يعني ما هي الأمور التي أقسم الله تعالى عليها، يعني اللي يسميها جواب القسم، يعني ده من أسلوب القسم، بيكون فيه عندنا حرف قسم وبعدين مقسم به، حرف القسم هو الواو أو الباء أو التاء، ثم المقسم به، يعني والشمس من الواو حرف القسم، الشمس هو المقسم به، ثم المقسم عليه اللي هو يسمى جواب القسم. يعني مثلا فالأشياء التي أقسم الله سبحانه وتعالى عليها وحدانية الله تعالى ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القسم على أن الله تعالى واحد أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حق وأنه نبي مرسل عليه الصلاة والسلام، وبعث الأجساد مرة أخرى مرات كثيرة نجد القسم على البعث ويوم القيامة، والقسم على أن يوم القيامة حق. قال لأن هذه هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في النفس، يعني فيقول هذا أهم الأمور التي أقسم الله تعالى عليها، هناك أشياء أخرى يعني. قال والقسم وكلها يعني أشياء عظيمة وأمور يعني تستحق يعني أن يقسم عليها لتأكيد العناية بها. والقسم بالمخلوقات مما اختص الله تعالى به، أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا لله أو بصفة من صفاته على النحو المتقدم ذكره. بعدها بيتكلم عن شروط اليمين وركن اليمين، كنا نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. اللغو في أيمانكم. برضو هي لو الأحسن في يعني زي فصل كمان اليمين اللغو أحكمها وكذا في الدرس القادم إن شاء الله، نتكلم بتفصيل أكثر إن شاء الله. ولسه عموما يعني باقي نكمل إن شاء الله أحكام اليمين، وبعدها إذا في حاجة ما مرتش نجاوب عليها إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.